الأشكال التي ذكر الله تعالى فيما ورد في قول سورة البقرة. قال الإمام أحمد حدثنا علي حدثنا مسلم عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقول يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة تنام القرآن وجوته مثلا مع كل آية منها تنام ملكا. واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش أوصلت بها أو توصلت بسورة البقرة. وياتي قلب سؤال لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرأها على موتاكم. اعتقد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن حارث بن عبد الله بن المبارك عن سليمان الزيني عن أبي عثمان وليس بالمهدي عن أبيه عن معقل بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم يعني ياسين. وقد تبين بهذا الإسناد معرفة المؤمن في الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على عهد السنة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. قد روى الترمذي من حديث حبيب بن جبير وفيه ضعف. والحديث هذا ضعيف عند أهل العلم لأن أبا عثمان وأباه من جهلان فهو ضعيف. نعم. قد روى الترمذي لا بأس لا بأس لأن ابن حبان رحمه الله صححه ابن حبان يستهل قليلا لا بقى قبل الموت يعني انا موتاكم يعني مختلط لا هذا غلط انا قبل هذا منكر انما الذي استحبه بعض اهل العلم قراءته على مختلط لان مراد الموتى هنا المحتضرين مثل يقول صلى الله عليه وسلم: لقينا موتاكم لا اله الا الله وهو مسلم يعني محتضر اما الميت فلا يقرا على شيء انتهى الامر فيه. نعم. ما له حصل هذا هو هذا ما له حصل الدعاء غير القراءة الدعاء يدعى الميت مطلقا بعد الموت وقبل الموت وفي جميع الأحوال يدعى الميت أما القراءة لا يقرأ عليه قبل أن يموت. نعم. يدعى عليه اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت كما قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيقف على القبر بعد الدفن ويقول اللهم اغفر لفلان وثبته قال استغفروا لأخيكم سلوه التفيه فإنه الآن يسأل. وقالوا هو ليس هذا وارث وإننا هو من ذات مظنة الإجابة. لا بدعة هذه بدعة سمى بدعة من ذات مظنة الإجابة من عمل عمل ليس عليها مضى فهو رد سمى. قال وسلمي من حديث حكيم بن جبير وفيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء تنام وإن تنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ به سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال الترمذي وحسن صحيح. قال أبو عبيد القاسم سلمان حدثني من أبي مريم قال الله مسلم بها فإن الشيطان يجر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على فضل عظيم وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آية الكرسي صحيحين أنها أعظم آية في كتاب الله. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة سورة الفاتحة. في هذا دلالة على ينبغي المؤمن أن يكون لبيته نصيب من صلاته وقراءته. لهذا في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ينبغي للمؤمن ان يجعل لبيته حظا من صلاته وقراءته. الفرائض في المساجد والنوافل في البيوت هذا هو الافضل حتى تكون البيوت معموره بالخير قراءه القران بالصلاه ولكن من اسباب ابعاد الشياطين عنها التي توسوس وتدعو الى الشر والفساد. نعم. ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر النص المرأة واحدة حسبها المقصود كل ما زاد الخير زاد بعد عن الشر مثل ما في شياطين الإنس كل ما زاد نهيكم لهم عن الباطل ونصيحة النصيحة لهم والحذر من شرهم صار السلامة أغلب والعافية أكثر. ما في توقيت لا هذا في الإحداث أحد ما يضع على ميت فوق ثلاثة أيام. لا أعلم شيء لا ما لا ما أعلم شيء هذا صحيح. نعم. قال أبو عبيدة صاحب من فلان حدثني أبي ومن عمي أن الله يعني عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال أبو عبيدة قال أبو عبيدة قال أبو عبيدة القاسم بن فلان حدثني أبي ومن عمي أن يعني عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس نسخه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو عبيدة قلنا يا نعرف نعرف الحالف ولا يلزم من خروج الشيطان من البيت أنه لا يعود قد يخرج ويعود يسمع الذكر فيخرج ثم يعود عند انقطاع ذلك مثل ما أن إذا سمع التأذين أدبر وله مضاد فإذا فرغ التأذين رجع يجمع الإقامة أدبر وإذا فرغ الإقامة رجع هكذا في البيت لا مانع على كل حال كل ما كثرة القراءة كان ذلك أبعد لشره وأكثر لخروجه. نعم محمد بن خالد قال أبو عبيدة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن سهيل عن أبي بكر عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت عن محمد بن الفضل محمد بن الفضل عن محمد بن نعم عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت لا يسمع فيه سورة البقرة. حدثنا الله حدثنا وقال إيش؟ وقال أبو عبيدة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن سهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت لا يسمع فيه لا يسمع لا يسمع فيه يعني لئلا يسمع. قال إن الشيطان يخرج من البيت قل لا طيب أحسن قل لا أحسن. إن الشيطان يخرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة. نعم. قال أبو النسائي في اليوم والليلة فأخرجه الحاكم بمستدرة من حديث شعبة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجا. قال ابن بدر حدثنا وهو كما قال جيد صحيح جيد ابن مسعود نعم ابن مسعود ايش بعد ابن مسعود؟ عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج موقوف لكن في حق الرفع لأن هذه لا تعلم بالرأي هذه أمور لا تعلم بالرأي. نعم هو واثق لما تقدم. نعم قال له في الزواج حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي الوليد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عدنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوذين أحدكم يضع إحداه لا أوذين لا أوذين أحدكم يضع إحداه إليه على الأخرى يقرأها ويدع سورة البقرة يقرأها فإن الشيطان ينزل من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أخر بيوت فالجوز السجن من كتاب الله وإن أخر بيوت فالجوز السجن من كتاب الله. هذا عندك وين وين عندكم في الفاء أصفر بعد هات نصف اللي عنده أصحاب يحط نصف أصحاب واللي عنده أصحاب يحط نصف أصحاب. هذا الحديث غريب الظاهر عدم صحته. نعم. حط نصف اللي عنده كذا حط نصف. نعم. نعم. من قرأ أحرار من سورة البقرة في ليلة من يدخلها لكلبي من يدخلها لكلبي شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يقرب ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق عن سهل المسجد. هذا منقطع لأن الشعبي ما أدرك المسجد ما لا عندك؟ نعم. قال الأشعري ذكره الدائم في اللسان الصحة والشعري لم يسمع عن ابن مسعود ولا تفسير بس. نعم. وغريب وهم نسبة غريبة أيضا. نعم. عن تحرير سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنامة وإن سنام القرآن ذكره إن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها ولو من زيادة الآيتين بعد الكرسي يعني لا يكره الفيه بعد زيادة أولها لله إلى السماوات. نعم نعم والأربع من أولها كذلك. نعم هذا غريب. نعم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام وإن سنام قرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام. رواه أبو قاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في الصحيح. وأبو حاتم ابن حبان. ابن واو؟ نعم. كلكم عند ابن واو؟ نعم. الله أنه هو ما له محل، لأن أبو حاتم ما له شيء، ما له مؤلفات خلق. أبو حاتم الرازي هو بخلق. إنما ابن أبي حاتم ولد ابن. أبو حاتم ما له إلا مؤلفات. الله أنه واو زايد. الطبراني وابن أبي حاتم. وأبو حاتم. وابو حاتم ابن حبان لعله هو زائد. نعم لعله هو زائد. وابو حاتم ابن حبان لان كليته بيت محمد بن حبان. وابن الدويه بن حديث الازرق ابن علي حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن ابي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني قد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد هذا الذي تفكر في ثلاثه ايام من قراءه في ليله دين لم يقرا شيء

خرج ثلاثة أيام في الحديث الذي خرج شهر ثلاثة أيام. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل شهر هذا نعم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء سنان وإن سنان القرآن فقرا وإنما طراها في ليله ليلة لم يكن الشيطان ثلاثة أيام ومن طراها في ليله نهارا لم يكن الشيطان ثلاثة أيام رواه أبو قاسم طبران وأبو حاتم في كتابه صحيحه من زواج سديد الأزرق بن علي حدثنا حتى من الله حدثنا قال بن سعيد بن بني عبد الحارث عن سهل نعم قال ابن سعيد المدني عن ابي حازم قال العقيلي لا يتابع على حديث ثم ساق له حديث الازرق بن علي حدثنا حسان بن ابراهيم وساق له هذا الحديث من جهه من الرداء. بس الازرق بن علي شيخ الازرق حسان بن خالد حسان بن خالد شيخ الازرق حسان بن ابراهيم هذا فيه إذا كان قادم سعيد هذا ما يتابع على رواية لا بلتنا أنت حينده يقول نعم لا بلتنا أنت حينده بلتنا نعم يعني بقيت شان بقيت شان مع الله رواه من حديث الليل عن سعيد عن عطان الى ابي احمد بن صلاه الله عليه وسلم. وكان جاء طرقه في الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي والترمذي وابو داود. هذا نص روايه الترمذي. الاول واخرج الترمذي وابو داود والنسائي والترمذي وابو داود. مولى أبي أحمد نعم عندك سلم عليك عطاء مولى أبي أحمد قال مولى ابن أبي أحمد قال ذهبي في الميزان لا يعرف وما سعيد المقبوري عنه عن أبي هريرة تحدثنا في فضل القرآن انتهى الحديث أيضا علم بإرسال بس صاد أطرقه صاد أطرقه عبد العزيز وكان في المتراجعة وتعلم الإنسان لا أسفر هو حري بهذا هو حري بهذا المعنى القرآن هو رأس كل خير الذي جوفه مثل المسك الذي في جغاد يفتح ما فيه فيه الخير لكن عمل به تمت له السعادة وإن لم يعمل به مسك فاته وسعادة فاته خير لا حول ولا قوة إلا بالله نعم قال الإمام ابن سعيد رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في فضل ذكر من آل عمران قال الإمام أحمد حدثنا أبو معين حدثنا بكر بن مهاجر حدثني عبد الله بن مرهد عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول نعلم سورة البقرة فإن أخذها برك وتركها أسرع ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال فأله سورة البقرة وآل عمران إنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حرقان من طير صواب إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالعوادل وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويستاوى لباب كل ثاني ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار ويستاوى لباب كل ثاني لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما تسين هذا فيقال بأخذ ولدكما فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واقعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حزا كان أو ترتيلا. قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بكر بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يؤمنان صاحبهما يوم القيامة فإنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالهواء الذي أغمأتك بالحواجر وأسحرت ليلة وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك وبالله وعشرة ليلك يعني بالصيام والقيام نهارك بالصيام وليلك بالليل بالقيام لأن أهل القرآن هكذا القرآن عندهم من الرغبة والعبادة ما ليس عند غيرهم صيام النهار وقيام الليل والتهجد بالليل الله المستعان الله وإن كل تاجر من وراء تجارته وإن كثيرا من وراء كل تجارة فيظل كبيرا منه والخلد بدمائه ويضع على رأسه تاج الوقار ويستاوى لباب حلتان ما يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كفينا هذا فيقال بأهل ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ واصعدي درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو تفصيلا. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن مهاب إبارة قال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعدل. قال البخاري يخالف في بعض حديثه. قال أبو حامد إبراهيم يكتب حديثه ولا يكتب به. قال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه. قال دار قطني ليس بالقوي قلت ولكن ببعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام بن أمية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا عبد الملك بن عمر نعم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله. حدثنا عبد الملك بن عمرو بن عبد الملك حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير خوار ويأتيان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حكرة ولا تستطيعها البقرة. قد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منصور الحبشي عن أبي أمامة سبي بن عثمان الباهلي به الزهراوان المنيرتان فهويا له ما أضلك من فوقه والفرقة قطعة من الشيء والصواب المصفقة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنه كسبها وقيل لا تستطيع النزول في قارئها الله أعلم. هذا حديث عظيم الله يدل على عظم شأنها بين السورتين. فقرأ الله نعم بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي في المعجم والنور صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء من الخارج مسلم والأربع المؤلف ذكر كلام الناس نعم على كل حال لغاية الشواهد الصحيح لما ذكروا أنه اليوم هذا زيادة الذي آخره يخرج يطاه القرآن يعني يقطع عن قبره كما يطاع على صحة صعب وقع في الرجل له محل نظر نظر رواية أقوال أقوال أخرى نعم نعم نعم عند القرآن عند العلماء يعني ممثل له القرآن وأذو كلام الله في اللوان لكن وسط له كان رجل الشاحب من شغيل اللون نعم هذا معظم ثواب وثواب القرآن ولكن لا معنى مثل يمثل القرآن فإن كان كلام الله ربنا جل وعلا على كل شيء قدير يجعل الأعراض أعلى أجساما ويجعل أجسام أعراض على كل شيء سبحانه وتعالى مثل ما أعمال الإنسان توضع في ميزانه كلها ثقل عظيم في ميزانه حتى ترجع سيئا الله شيء متأيد شغيل اللون ما بشعب أو صوم وما أو نحو اثنان لكن لما كان بهذه الصفة صوم الشاحب والقرآن لأجل تمثيل حالة الرجل تحس أنها في الدنيا وتغير لونه في بعض الأحيان من الصوم أو من التعبد والسهر أو غير ذلك كان يشير إلى حالة في الدنيا. نعم قصده أنه يمتحن فيه صدق في رسمه متهم بكذب لكن لي من جهة ما قد يأتي على يديه من العجائب والغرائب كلهم، ولهذا نينوه كان يعني حفظ مدخول في بعض الشيء حفظ حتى جاء فيه روايات الغرائب والعجائب والمناكير. ولذلك حديث مواتي مثل ما قال الإمام حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مقابل عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت مواتي مثل عام الكلاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندنا الوليد بن مسلم فعلى الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مقابل عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت مواتي مثل عام الكلاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب القران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سوره البقره وال عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قال كانهما غمامتان او اللتان سوداوان بينهما شرق شغلون يعني بينهما شرق او كانهما شرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم عن اسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمه عن عبد الملك بن عبيد سعيد بن بارك الله فيك سعيد بن علي بن الله أكبر. قال إن وصف الناس هل هنا حديث النواة الوليد ومن ذلك حديث النواة بن قال الإمام حدثنا يزيد بن عبد رب حدثنا الوليد بن مسلم محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواة بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة لاحظ قول أهله الذين يعملون به فيما تقدم كذلك كل هذه الفضائل في من عمل به أما من أخذه ولم يعمل فهو حجة عليه كما هو معلوم فالفضائل المطلقة تفسر بالفضائل المقيدة وكذا قول يقرأ القرآن هنا ويأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يعني شفيعا لأصحاب الذين عملوا به أما الذين ضيعوه فليسوا أصحاب الله إنما أصحابه أهله الذين يعملون به ويحكمونه ويتدبرونه ويتعقلونه وينفذون أوامره ونواهيه أقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو بلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما رواه مسلم عن إسحاق المنصور عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الدرشي به قال حسن الغريب قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الله لا بأس به لولا على عكس الوليد لكن ماذا خرجه وصفه اعتنوا به رواية مدن الاستئناف ثم شواهد متقدمة شاهد متقدمة نعم يمكن في كلام يسير في الناس يجل على الانتقاء في الكنش أو في نصف الرئيس لأن الانتقاء من روايات وليه من روايات الله نعم قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمر قال قال حماد أحسبه عن أبي المنذر عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لا أوشكت أن تدعوه بدعوتي أحدث بها أنا وأنت وحدثنا عبد الله بن طالب قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي المنيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له سعد أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيه مثل الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لا أشأت أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت. كعب معروف تابعي له غرائب وعجائب، قال ما يقال من جهه الراي، فقد يحتمل له رواه عن بعض الصحابه مرسلا عن بعض الصحابه ويكون ارسله، يحتمل له مما تلقاه عن غير الصحابه في التوراه وجاء به القران موافقا للتوراه. ومشهور عند اهل العلم ان هذا في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي ال عمران الف لا يمين الله لا اله الا هو الحي القيوم. واعتبر في هذا ان اسمه العظم يعني انه من اسمائه العظيمه، ليس انه اسم خاص، ليس لله اسم خاص يقال الاسم الاعظم، انما المعتبر عند اهل العلم ان المراد انه من اسماء الله التي يقال لها اسم العظم. ياتي اسم التفريد كثيرا للترغيب والتشويق، والمراد به العظيم، ان اسماء الله كلها عظيمه وكلها حسنه، كل اسمائه عظيمه وكلها حسنه سبحانه وتعالى. فهي وليس خاصا بالحي القيوم او بالعزيز الحكيم او كذا او كذا، بل كلها من اسماء الله العظيمه سبحانه وتعالى. ويقول لواحد ويقال لمثل هذا الاسم العظم حي القيوم، ولغيره من الاسماء العظيمه الاسم العظم معنى العظيم. نعم تابعي او معروف من يهود اليمن اسلم رضي الله عنه شنجري اسلم وحسن اسلامه وثقه، لكن يقع من اسرائيليات الى غرائب وعجائب لا يعول عليها. مثل هذا لو يعني لو صح هو في حفظ المرسل يعني لا يقال منها الراي، يحتمل له مما تلقاه عن بني اسرائيل عن التوراه وراى مثله في القران فلا جسم بهذا الكلام. نعم كذلك اظنك يعني هذا ايضا من العلل في رواية الشهادة نفسه. نعم. محمد بن هادي في الأنصاري الشامي هو عامر الثقة من الإنصارية من ابن الشريف. قال ذلك مفرد باسم الأصل. نعم. لما الشيلة. نعم. محمد بن هادي الطرشي الكوفي في سلم من السابع. النسائي مع اليمن. نعم. مع اليمن عندنا والأولى. نعم. شعبة ليس هذا صح ليس هذا يعني يخشى أن يدعو له دعوة تمر وهو تضر غيره على اعتقاد يعني لو صح شريع الإخبار به والواجب على الرسول يدعو به في الدعوات لا يعني مو في الدعوات تضر. نعم. حدثنا عبد الوارث بن صالح معاوية بن صالح عيسى بن سعد جاء الأخبار عيسى بن وقال أبو أبي قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عبيد قال حماد قال حماد أحسبه عن حبيب مريد عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيه اسم الله الذي لا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لا أشك أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت. ماذا فيه أيضا في علة العلة تحسبه وعلة عن عمه عن عم أبي منيب بل هو عم أبي منيب يحتاج إلى بحث عن عمه. نعم. شيخ الله عن قوله على ظاهره تدعو دعوة يكون فيها هلاك الليلة تحسبها صالحة وليست صالحة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أقل كنت لي في المنام أن الناس يسكتون في صدع جبل في صدع جبل وعير طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يحتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم كانت منه بأعلاقهما حتى يتعلق بهما فيذكران به الجبل. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وأنه أقيد به فقتل

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مما ورد في فضل السبع الطول قال أبو هريرة حدثنا هشام بن إسماعيل بن مشيع عن محمد بن سعيد عن سعيد بن بشير قال من؟ قال أبو هريرة نعم حدثنا هشام بن إسماعيل بن مشيع عن محمد بن سعيد عن سعيد بن بشير بشير نعم بشير نعم من بشير من بشير من يعلم عن محمد بن سعيد محمد نسخة اللي عند أحمد نسخة أحمد اللي عند أحمد نسخة محمد نسخة محمد بن إسماعيل نعم نعم عن سعيد بن كثير عن قتادة عن أبي المليح عن رجل بن أصفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت العقوة مكان التوراة وأعطيت به مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل على حديث غريب وسعيد بن أبي بشير في جديد بن بشير سعيد بن بشير بن بشير أبي غلط وسعيد بن بشير وسعيد بن بشير في جديد وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي هلال وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر والله أعلم كل ضعيف هذا معضل بلغنا هذا معضل حديث سعيد بشير ضعيف لأن سعيد لا يحتمل وقتاده مدلس وقد على الخير نعم ثم قال حدثنا نعم محمد بن سعيد محمد بن سعيد بن شابور في معجمة للموحدة ثم مولي مولاه الدمشقي في بيروت فدوركم حديث الكتاب من جبال الدافعة مات سنة 200 وله 84 أربع ذكر أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد بن علي بن سينا بن بخت بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن مات سنة 33 ولا زمان مستمر في الأول هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عم بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله شيخ أبي المؤلف هشام بن إسماعيل أول ما قرأت أبو عبيد حدث هشام بن إسماعيل هشام محمد بن إسماعيل نعم ثم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ السبع فهو حبر وهذا ايضا غريب وحبيب بن هند من اسماء بن هند بن حارثة الاسلمي روى عن عمرو بن عمرو بن ابي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر عبد الله بن أبي بكرة بن هاي ولا بن بكرة أبي بكر ولا بكرة أنتم وقد رواه الإمام أحمد وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن زيد عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما